كثير به لما تقدم، فإن احتيج إلى شيء منه لم يكره، ويكون الخلال إذن من شجرة لينة كالصفصاف، وكره تسريح شعره أي الميت رأسا كان أو لحية نصا، لأنه يقطعه من غير حاجة إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت علام تنصون ميتكم. هكذا الخلال استعمال عود صغير يخلل ما بين الأسنان حتى يزال ما بينها من الوساخ كما يزال بالسواك، ولكن قد يكون سببا في جرح ما بين الأسنان أو في جرح اللحم الذي نبتت أو التصقت به الأسنان، فلا يستعمل هذا الخلال لعدم الحاجة إليه. هكذا ذكروا، وإذا احتج إليه استعمل بعود لين كما ذكر حتى لا يكون سببا في جرح اللثة أو نحو ذلك، وإن كان الميت لا يحس بذلك الجرح. صلى الله عليه قوله أي صح تسريح الشعر أيضا لا حاجة إليه إلا المرأة، تقول أم عطية ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، أما الرجل فلا يسرح شعره، يعني لا يظفر. فيه أن عائشة مرت بقوم يسرحون شعر ميتهم فأنكرت عليهم، بمعنى أنهم يظفرونه ظفائر ويمشطونه بالمسط ونحو ذلك. الأصل أنهم ينظفونه عند التغسيل ولا حاجة إلى التسريح. أحسن الله إليك. قوله وسن أن يظفر شعر أنثى ثلاثة قرون وسدله أي إلقاؤه وراءها نصا، لقول أم عطية ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وسن تنشيف ميت بثوب كما فعل به عليه الصلاة والسلام، ولئلا يبتل كفنه فيفسد به ولا ينجس ما ينشف به. هكذا بالنسبة للمرأة يظفر شعرها كما ذكرت المطاعية أنهم جعلوا شعرها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها، وأنهم ألقوه خلفها يعني حتى يكون غير ظاهر يلقى خلفها وتكفن فوق ذلك. بالنسبة إلى التنشيف إذا انتهوا من الترسيل ينشف بثوب، لأن جسده إذا كان رطبا بعد الترسيل وضع على الكفن ابتل الكفن به، وكان ذلك سببا في تعفنه أو نحو ذلك، ينشف بمنشفة أو بثوب أو نحو ذلك قبل أن يوضع على الكفن. ذلك الثوب الذي ينشف به لا يستعمل في الكفن. صلى الله عليه. قال ثم إن خرج من الميت شيء من السبيلين أو غيرهما بعد سبع غسلات حشي مخرجه بقطن يمنع الخارج كمستحاضة. وقال جمع: يلجم المحل بقطن، فإن لم يمتنع حشاه، فإن لم يستمسك خارج مع حشو بقطن فإنه يحشى بطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج وجوبا، ويوضأ ميت وجوبا كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. هكذا ذكروا أنه قد يخرج منه بعد 7 غسلات يخرج منه نجاسة، إما من السبيلين بول أو غائط، وإما من الفم كقيء أو نحوه، وإما من جرح إذا كان فيه جرحا فيخرج من الجرح صديد أو دما. ففي هذه الحال عليهم أن ينظفوا المحل الذي خرج منه ويعيدون وضوءه الذي هو غسل أعضاء الوضوء فقط. يغسل المحل القبل أو الدبر أو مكان الجرح الذي خرج منه الدم، يغسلونه وينظفونه ثم يعيدون وضوءه، ولا يعاد الغسل للمشقة. أما إذا كان الخارج قبل 7 فإنهم يغسلونه إلى 7، يغسله 3 غسلات وخرج منه إبراز بعد 3 غسله 2 ليختموا ذلك على 5 وتر يقطعوها على وتر. فإذا خرج بعد 5 غسلوه 6 و7 ليقطعوه على وتر. أما إذا خرج بعد 7 فلا يعاد غسله، ولكن يوضأ بعد غسل محل النجاسة وتنظيفه يعاد وضوءه قياسا على الجنب. إذا اغتسل الجنب وانتهى من الغسل وأحدث بعد ذلك بريح أو نحوه يعيد الوضوء ولا يعيد الغسل. فهكذا الميت إذا خرج منه هذا بعد 7 ثم ذكروا أنه إذا لم يستمسك حشي بقطن، يحشى الدبر مثلا أو الجرح بقطن ليمسك الخارج. قد لا يمسكه القطن فيحشى بطين طين حر خالص، فإذا حشي به عادة أنه يستمسك لقوة الطين الحر، وإذا لم يوجد فيغسل يحشى أو بالجبس الذي يستمسك، والذي يستعمل في ضماد الجروح ونحوه الشيء الذي يمسك هذا الخارج، وبعد ذلك يغسل المحل ويوضأ. صلى الله عليه. قوله: وإن خرج منه قليل أو كثير بعد تكفينه لم يعد الغسل لما فيه من الحرج، ثم لا يؤمن خروج شيء بعده، ولا بأس بغسله أي الميت في حمام نصا كحي، ولا بأس بمخاطبة غاسل له أي الميت حال غسله بانقلب يرحمك الله ونحوه، لقول علي رضي الله عنه لما لم يجد منه صلى الله عليه وآله وسلم ما يجده من سائر الموتى: يا رسول الله طبت حيا وميتا. وقول الفضل وهو محتضنه صلى الله عليه وآله وسلم: أرحني أرحني فقد قطعت وتيني، إني أجد شيئا ينزل علي. هكذا بعد أن يكفن في ثلاثة الأثواب قد يخرج منه من المخرجين أو من الجرح أي شيء بعدما يكفنونه، يشك عليهم بعد ذلك أن يعيدوا تكفينه وأن يغسلوا الأكفان أو يبدلوها، يترك الحال هذا فلا يعاد التغسيل، وإن وجدوا كفنا زائدا جعلوه فوقه حتى لا تظهر رائحة ذلك الغائط أو نهوه. هكذا الحمامات التي يذكرونها بيوت محفورة في الأرض وتكون في يحفرون نحو ثلاثة أمتار، هذه للراحة ولخلع الثياب، ثم يحفرون بعدها ثلاثة أمتار يكون فيها الماء في الأخيرة هذه، يغتسل فيها الأحياء، ينظفون أبدانهم، وبالأخص في البلاد الحارة كالشام ونحوه قد يحتاجون إلى تغسيل الميت في هذه الحمامات، فيدخلون به ويغسلونه وينظفونه ثم يخرجونه ويكفنونه أو يكفنونه في داخلها. قديما كانت بيوتا مبنية من الطين ومحفورة في الأرض وليس فيها نور، الآن قد وجدت الكهرباء دخلتها الأدوات التي تنظف بوجود الكهرباء والأدوات الجديدة، فيسهل أن يغسلوه فيها بدون كلفة وبدون مشقة، ويوجد فيها أيضا أماكن للتغسيل مهيئة كما يوجد أيضا في هذه المملكة أماكن مهيئة للتغسيل مبنية ومكتوب عليها أنها مغسلة أموات، فيغسل في داخلها ثم يهيئ ويكفن. ذكروا أن علي رضي الله عنه هو يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: انقلب يرحمك الله، أو طبت حيا وميتا. وقال أبو بكر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقبله، قال: أبي أنت طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، ولن يجمع الله عليك موتتين. وأما كلام الفضل فكأنه لما كان يحمله يعني يرفع رأسه عند التغسيل يجد ثقلا، يجده ثقيل لأنه يجعله على منكبه، رأسه مثلا على منكبه، فيقول: أرحني أرحني قطعت وتيني، أني أجد شيئا يتنزل علي، وفي رواية يترطل علي. كان صغيرا، يعني عمره في الثانية والعشرين، ولما رفع رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغسلونه وجعله على منكبه ثقل عليه، فلذلك قال أرحني، ولم ينكر عليه أرحني أرحني. وقوله قطعت وتيني، الوتين العرق الذي في جانب العنق، وكأنه يقول من فكره أني أجد شيئا يترطل علي. فنقول إن هذا لا ينبغي أن يقوله إلا من أحس بثقل أو نحو ذلك. أحسن الله إليك. قوله ومحرم بحج أو عمرة ميت كمحرم حي فيما يمنع منه، يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا فدية على من طيبه ونحوه، ولا يلبس ذكر المخيط نحو قميص، ولا يغطى رأسه أي المحرم الذكر، ولا يغطى وجه أنثى أي محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في محرم مات يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. إذا مات المحرم وهو محرم بثيابه فإنه باق على إحرامه، هكذا باق على صفة الإحرام، ففي هذه الحال يغسل كما يغسل بقية الأموات، يجعل في الماء سدر حتى ينظف البدن، أي ورق السدر المعروف بعد ما يسحق ويكون كالدقيق يخلط بالماء، وإذا خلط بالماء وضع في الماء صار له رغوة ترتفع فوقه، كما تقدم أنه يغسلون رأسه ولحيته برغوة السدر. فهكذا الميت إذا كان محرما يغسل بماء وسدر، يغسل رأسه ولحيته بالرغوة، ويغسل بقية بدنه بالماء والسدر. ذكر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه في رجل مات محرما في مكة في عرفة سقط من دابته، ولما سقط وقصته اندقت رقبته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيكفن في ثوبه، المحرم الرجل يحرم في ثوبين، إزار يربطه على عورته، ورداء يلقيه على ظهره، فيكفن فيهما، يستر بهما، إلا أنه يبقى رأسه يكون بارزا لا يغطوه، كما أن المحرم الحي لا يغطى رأسه ولا يلبس قميص، لا يلبسونه المخيط المعروف الذي له جيب وأكمام، ولا السراويل الذي له أكمام، ولا التبان الذي هو سراويل بلا أكمام، ولا الفانيلة أو الجبة، يعني كل ما كان مخيطا من الأكسية التي تستعمل في الحياة لا يلبس المخيط لأنه باق على إحرامه. المرأة ذكروا أنه لا يغطى وجهها، على ما ذكروه من أن إحرام المرأة في وجهها، ولكن المحقق الصحيح أنه يغطى وجهها لأنها لا بد أن تبدو أمام الرجال الذين يجهزون والذين يصلون عليها، قد لا يكونون محارم لها، فنقول إنه يغطى وجهها. وقد تقدم أن المحرمة تغطي وجهها عند الحاجة. ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كان الرجال يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل على أنهن يغطين وجوههن، تسدل جلبابها على وجهها. فكذا يقال أن المحرمة لا بد أن تقدم للصلاة، لا بد أن يستر وجهها، لأن وجه المرأة عورة وهو مجمع المحاسن. صلى الله عليه وسلم. وإذا غطي رأسه، هذا وهو الحاصل الآن أنه يغطي رأسه في الغالب الآن من يموت في الحج. الوارد أنه لا يغطي رأسه كما في هذا الحديث، يجعل الكفن إلى حد الرقبة، يربط بعضها على الرقبة طرفه على الرقبة، ويبقى رأسه مكشوفا. قد يغطى عندما يكون يغطى رأسه إذا غطي مثلا بجلباب أو رداء إذا وضع على الناس، لئلا يكون فقط مجرد كفن، ولكن الأولى أنه لا يغطى. أحسن الله لك. لو زيد على الثياب على ثوبين عند الحاجة قد يجوز، إذا كان مثلا ثوبان قد لا يسترانه، أو كذلك كان أحدهما قصيرا أو نحو ذلك، أجاز أن يكفن في غيرهما. صلى الله عليه. قوله ولا تمنع معتدة ميتة من طيب لسقوط الإحداد بموتها، ويزال اللصوق بفتح اللام أي ما يلصق على البدن يمنع وصول الماء للغسل الواجب ليصل الماء للبشرة كالحي، وإن سقط منه أي الميت شيء بإزالة اللصوق بقيت ومسح عليها كجبيرة حي، ويزال خاتم ونحوه كسوار وحلقة ولو ببرده، لأن تركه معه إضاعة مال بلا مصلحة، ولا يزال أنف من ذهب لما فيه من المثلة، ويحط ثمنه إن لم يؤخذ، أي إن لم يكن بائعه أخذه من الميت من تركة ميت كسائر ديونه، فإن عدمت تركة الميت أخذ الأنف إذا بلي الميت لعدم المانع. إذن هكذا ذكروا الميتة المعتدة التي هي حادة على زوجها، ممنوعة من الطيب، ممنوعة من استعمال الطيب في حياتها لأجل الإحداد، ولكن إذا ماتت فإنه يجوز أن تطيب طيب الميت الذي يجمع له للأموات يسمى حنوط. لا يحنط الميت إذا كان محرما، وأما غير المحرم فإنه يحنط. لا، وكذلك أيضا المرأة المعتدة الحادة على زوجها ممنوعة من الطيب في الحياة، فإذا ماتت على السبب فإنها ممنوعة حتى لا تتشوف إلى الرجال، وبعد الموت لا حاجة بها إلى الرجال. فلذلك يجوز أن تحنط بأنواع من الطيب ونحوه. ذكروا أن إذا كان على الميت لصقة على جرح أو نحوه أزيل اللصوق حتى يغسل ما تحته. اللصقة قد يجعلها الإنسان على شيء من بدنه يتألم، سواء على ظهره أو على صدره أو على جنبه، قد تكون كبيرة طولها شبر أو نحوه، قد تكون صغيرة، قد تكون على إصبع، قد يجعل على إصبعه مرارة، مرارة الذبيحة ونحوها لجرح أو نحوه، فبعد الموت لا حاجة إلى بقائها، فتزال هذه اللصوقات. لكن إذا خيف أنه إذا أزيلت سقط شيء من البدن واللصقة ممسكة بضعة لحم أمسكت بهذه اللصقة، إذا أزيلت اللصقة سقطت تلك البضعة فإنها تبقى اللصقة ويكون الغسل فوقها. ذكروا أيضا أنه يزال الحلي الذي على المرأة وعلى الرجل، إذا كان عليه خاتم فلا فائدة ببقائه، بل يخرج الخاتم إذا كان ضيقا قطع به بمنشار أو نحوه. كذلك قد يكون على المرأة حلي في يدها الأسورة التي في الذراعين، سمونها الآن غوائش أو بناجر، لا فائدة أيضا في بقائها، ودفن مع الميت يذهب لماليتها. كذلك أيضا يكثر السؤال عن الأسنان التي من الذهب، وإخراجها فيه مشقة، إخراجها من فمه، وإذا أخرجت فقد يبقى الفم مفتوحا ويشوه المنظر، فلذلك تترك هذه الأسنان إن قدروا على إخراجها برفق وبدون تكلفة فعلوا ذلك، فإنها قد تكون ثمينة، يعني لها قيمة، خصوصا إذا كانت من الذهب. أما إذا كانت من مرمر أو من عظم أو نحو ذلك وكانت مركبة يصعب إخراجها فإنها تبقى. قد يقطع أنف الإنسان ويصنع له أنف من ذهب. ذكر أن رجلا من الصحابة يقال له أرفجة قطع أنفه يوم الكلاب، فعمل له أنف من فضة، يعني تكملة لجمال وزينة، فأنتن عليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أنفا من ذهب يلصق مكان الأنف لكمال الزينة. فهذا الأنف فيه مالية من ذهب، فيخرج يقطع لما فيه من مالية، لكن إذا كان يكلف قطعه، لأن قد يكون مثلا قد يخاط أو يرسق إرساقا قويا بالخيشوم وبالمارن ويصعب إخراجه، يقولون يترك حتى يبلى الميت، إذا بلي أو ثني أجاز حفره نبشه وأخذ ذلك الذهب لنفاسته وارتفاع قيمته، وإن استغنوا عنه أو كانت قيمته رخيصة تركوه. ذكر الثمن إذا لم يسدد الثمن، ثمن هذا الذهب. نعم، لا شك أنه من مال الميت غالبا، وإذا كان من ماله فإنه له، لكن إذا لم يكن من ماله فإنه يعطى أهله من تركته الذين صنعوه له وأعاروه له ونحو ذلك، يقال خذوا ثمنه من تركة ذلك الميت. يقول إن لم يكن له تركة أخذ منه بعدما بلي، هذا يفضي إلى نبشه؟ بكل حال إذا قدر على إخراجه من الأنف، مع أن ذلك نادر وجوده، فبهذه الحال يقلعونه ويغسلونه بدونه. أما إذا شق ذلك وصار فيه كلفة وتعب فإنه الحال هذا يبقى يأخذ ثمنه من ماله، إذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، أو كذلك يخرج بعد ذلك أو بعد ما يبلع نحو ذلك. الغالب أنها تنفصل، اليد الصناعية والرجل الصناعية والقدم الصناعية، هذه لا حاجة إلى بقى دفنها معه. أحيانا وصيخ في العظم أيام، ما إذا كانت الصياخ داخلها يحتاج إخراجها إلى عملية شق الساق ونحو ذلك، فلا يشق بل تبقى معه. هذه يعني عيون للزينة، نرى أنه لا حاجة إلى إخراجها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرف أن شو قلت عليه؟ هذا الدرس سيتوقف فيما بعد، يمكن ألا يستعنف الله في شأن شوال إن شاء الله تعالى، نعرف الموقف. لا يجوز كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا يجوز أن يعبث به حتى إذا خرجت روحه لا ينتفع بأعضائه، لا بقلب ولا بكلية ولا بكبد ولا بعين، لا ينتفع بها لأنها خرجت من الروح. لكن يسألون كثيرا عما إذا مات دماغيا فهل يجوز أن يؤخذ منه هذه الأعضاء الاستفادة منها ببعض الأحياء؟ كثير من الناس تتعطل كليته، وهذا المحتضر الذي قد عرف بأنه سوف يموت يقينا، ما بقي إلا نفسه يتردد وعرف أنه ميت. كثير من المشايخ وفي كثير من الدول يأخذون أعضاءه، يشقون بطنه ويأخذون كبده وكذلك قلبه وكليتيه، وقد يأخذون عظى عينيه إذا كان مبصرا، قد يأخذون عظى خصيتيه لأنه قد ينتفع بها ونحو ذلك. فنحن نرى أن هذا لا يجوز بالمسلم، لأن هذا عبث بالمسلم. إذا احتاج إلى ذلك أجاز أخذه من غير المسلم. كذلك أيضا يسألون كثيرا عن التشريح بعد موته، يشرحونه حتى يستفيدوا من وظائف الأعضاء، فيشقون بطنه ويعلمون المتطببين والمتعلمين هذه الكلية وظيفتها كذا وكذا، هذا تركيبها وهذا عملها، هذه الكبد وظيفتها كذا وكذا، هذه الرئة وظيفتها كذا وكذا، وهذا القلب هذا وظيفته، وهذا ضخه كذا وكذا. فهكذا فيسألون هل يجوز تشريح جثة الميت؟ فنقول لا يجوز ذلك بالمسلم. المسلم إذا توفي فإنه يجهز ويدفن ولا يعبث ببدنه، ويحتاج إلى التشريح عملوه مع غير المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: فصل في الرد على النصارى في دعواهم بأن المسلمين يقولون أن التحريف وقع بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إن قال قائل إن التبديل والتغيير يجوز أن يكون بعد هذا القول، فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم ومعرفتهم، كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ وذلك أن أيضا إذا احتججنا عليهم بمثل هذا القول فقلنا إن الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهوا، هل كانوا يجوزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم:

كلام شيخ الإسلام رحمه الله يرد على الذين يقولون إن كتب النصارى سليمة ليس فيها تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص، بل إنها كما هي وكما أنزلت، هكذا يرد على هذا القول. وقد علم بأن النصارى يدعون أنهم على ملة عيسى، ولكنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم كما ذكر الله عنهم، وهذا لا دليل عليه. أو يقولون إن عيسى هو ابن الله، يوجد في كتبهم هذه أن عيسى يتكلم بصفة أنه ابن الله وأن الله أبوه، فيقول قال أبي، أو أن أنقل عن أبي يعني الرب تعالى. ولا شك أن هذا دليل على أنها مكتوبة. أو ذكر الله عن عيسى أنه قال إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كذلك أيضا قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى آخر الآية. وهذا النقل الذي نقله شيخ الإسلام لا يزال هناك من يقوله، النصارى الموجودين حتى من العرب متمسكون بنصرانيتهم في البلاد الإسلامية. ورأيت أوراقا من كتاب لأحدهم يذكر أن كتابنا القرآن يقرهم وأنهم على هدى وحق وصواب، وأن لسنا كفارا ولا باطلين ولا غير ذلك. يذكر نقولا أيضا عن كتبهم وأنها تدل على أنهم مستقيمون، ولكن كل هذا من الكذب. كتبهم لا شك أنه وقع فيها التحريف، وقع فيها التغيير والزيادة والنقص، ويدل على ذلك اختلافها. هذه الأناجيل كل منهم يقول إن هذا الإنجيل هو المنزل على عيسى. كيف نزل عليه ثلاثة أناجيل كل واحد منها به غير ما في الآخر؟ الإنجيل واحد الذي ذكر الله في قوله تعالى وآتيناه الإنجيل، فهل هذا الإنجيل الذي أوتيه هل هو إنجيل يوحنا الذي عندكم أو إنجيل غيره من الأناجيل؟ نقول إن هذا ليس له أصل. فعلى هذا لا شك أنه وقع في كتبهم تحريف وتغيير وزيادة ونقص. ثم إن النصارى يعترفون بأن عيسى قد سجيه فصلب. كيف صلب وهو ابن الله؟ فيقولون إن ذلك بعقوبة آدم، عقوبة آدم على أكله من الشجرة أن كالها وصل إلى عيسى. هكذا هذه الخرافات. صلب عيسى تنكيلا لآدم الذي عصى ربه فغوى. الله تعالى كتب على آدم كما في هذه الآيات التي سمعنا، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه. وأيضا ما ذنب عيسى حتى يحبس ويصلب ويقتل بزعمكم بسبب ذنب آدم؟ كل إنسان يعاقب على ذنبه. آدم حصل عليه عقوبة على ذنبه حيث أخرج من الجنة التي كان قد أسكنها، هذا دليل على أنه أن ذنبه مختص به. ذكر أيضا أن النصارى فرقهم كثيرة، وهذه الفرق كل واحدة تتبرأ من الأخرى، كل واحدة تلعن الأخرى. وأشهرهم النسطورية والملكية، وهناك أيضا فرق كثيرة. من تتبع تاريخهم وجد أنهم متفرقون. قد يقال إن هذه الأمة أيضا تفرقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هذه الأمة تفرقت وأن كل منهم يضلل الآخر إلا ما شاء الله، لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن منهم فرقة ناجية، التي هي الفرقة الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. بخلاف فرق النصارى فإنهم كلهم ضالون إذا كانوا يتمسكون بهذه الكتب التي عندهم، فإنها محرفة فيها تحريف كثير يدل على أنها ليست من الله تعالى. وإذا كانت صحيحة فإنها منسوخة، الذي فيها من الباقي ما أنزل على عيسى قد نسخ بهذه الشريعة فلا يجوز التمسك به. وإذا كان فيها شيء موافق للشريعة أو كذلك في التوراة فإنه حق وصحيح، ولكن يستغنى عنه بالقرآن. كذلك ذكر رحمه الله أنها متفاوتة. يوجد في التوراة علوما وأخبارا وأوامر ليست في الإنجيل. وقد ذكر الله عن عيسى أنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يدل على أن في التوراة أشياء محرمة، وأن عيسى جاء في الإنجيل بإباحة تلك المحرمات. ففي التوراة زيادات على ما في الإنجيل، وكذلك في الإنجيل زيادات أيضا على ما في التوراة، وهكذا أيضا في الزبور الذي أنزل على داود فيه زيادات على ما في الكتابين. ومجموع هذه الكتب إذا قلنا إنها من الله تعالى وأنها نزلت على الأنبياء، فنقول حتى ولو كانت أولا أن الله ما تولى حفظها، بل وكل حفظها إلى أهلها، كما في قوله بما استحفظوا من كتاب الله. ونقول إنما فيها صحيحا جاء القرآن بمثله أو بخير منه، والقرآن تولى الله حفظه بقوله وإنا له لحافظون، فهو المرجع والأساس. فعرف بذلك كذبهم في قولهم إنهم لم يختلفوا وأن هذه الكتب كلها من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة باب المساقات والمزارعة، الفصل الثاني: عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. الفصل الثالث: عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قوله: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. صورة ذلك: لو جاء في أرض مملوكة فزرع فيها، قد يكون حفر فيها بئرا إلى أن أخرج ماءها، ثم استخرج الماء إما بدولاب وإما بنواضح وإما بهذه الأزمنة بمضخة وماكنة ونحو ذلك. ففي هذه الحال يكون قد اعتدى على أرضهم وغرس أو زرع فيها، فيقال نقدر نفقتك، ليس لك إلا نفقتك، أجرة حرث الأرض وأجرة استخراج الماء من الآبار وقيمة البذر الذي بذرته، هذا لك، أما الزرع فإنه في أرضنا نبت في ملكنا، والبئر بئرنا والماء ماء بئرنا، فنحن أحق به، هكذا يعامل. لكن إذا عثروا عليه والزرع قد نبت أوله ويحتاج إلى سقي، قد يحتاج إلى سقي 5 أشهر أو 4، في هذه الحال ألا للصواب أنهم يمكنونه من إتمامه ويقسمونه بينهم. قد يقولون إن أخرجناك مات هذا الزرع ونحن لا نستطيع أن نسقيه، وليس عندنا إمكانية ولا نواضح ولا مكينة، فنقول نمكنك من إتمامه ولك نصف الزرع أو لك ثلثه أو ثلثاه أو 3/4 ولنا أجرة أرضنا، فيتفقون على ذلك، لا مانع من ذلك، لأن هذا قد يقع، قد يتجرأ على أرض مملوكة ويرى أنها حيث أنها صالحة وفيها الماء الكثير، وأنها قد مضى عليها مثلا 10 سنين صالحة لأن يبذر فيها وأن يزرع فيها، فيستغلها، قد لا يعرف أهلها أو قد لا يجد أهلها ويكونون بعيدين، فإذا عثروا عليه في هذه الحال اصطلحوا معه على أن يبقى إلى أن يكمل الزرع ويحسده، وله كذا ولهم كذا، هكذا. لا شك أن الإنسان قد يعجز عن حرث أرضه واستغلالها، فلذلك يؤجرها على من يحرثها ويستغلها، وهذا هو الواقع من العهد النبوي إلى هذا الزمان، أن الإنسان يكون له أرض أو قطع أرض كثيرة زراعية قد أحياها قديما، ثم عجز بعد ذلك عن إحيائها أو عن استغلالها فيؤجرها، إما أجرة بنقود على الذين يستغلونها، وإما بجزء مما يخرج منها حسب ما يتفقون عليه. قد تكون الأرض موقوفة، وهذا يكون كثيرا أن مالك الأرض يقول هذه الأرض التي طولها مثلا كيلو وعرضها كيلو وهي ملك لي قد أوقفتها وقفا لله تعالى تصرف في مصالح المسلمين وفي أعمال البر الخيرية، تكون كصدقة جارية وقد تكون عرة صغيرة، قد يكون طولها 100 متر في 100 متر فيسبلها. ثم الذين وقفت عليهم يعجزون عن استغلالها فيعجرونها، وقد يعجرونها مدة طويلة. حتى ذكر أن أرضا في داخل المملكة موقوفة أجرت على قوم على أناس 500 سنة، وأخرى أجرت 100 سنة، أجروها بذلك الوقت بعملة قليلة، عملتها من الفضة، ولكن تلك العملة أصبحت لا تساوي شيئا لرخصها، وأصبح هؤلاء الذين استغلوها يأخذون منها غلة كثيرة، ينتفعون بها كثيرا. فكان هذا مما حزن عليه أهلها الذين ورثوها ووقفت عليهم، كيف أن هذا يستغلها من 100 سنة يأخذ غلتها كثيرا ولا يطينا إلا مثلا 5 أصع أو 10 أصع طوال هذه المدة، إن في ذلك ضرر علينا. فلما تغيرت وكثرت على التغير رفعوا الأمر إلى المحاكم وقالوا إن هذا غبن وإضاعة لهذا المال، لما كان قديما غلتها قليلة وكانت العملة نافعة اقتصروا عليها، ولكن ما علموا بأن هذه المدة تتغير. فيجتهد القاضي ويجدد العقد ويقول إنها تؤجر بما يناسب هذا الزمان حتى يصل إلى الميت الأجر الذي يقصده. هذه أسئلة بعض الإخوان، يقول هل الصلاة في الروضة الشريفة من ذوات الأسباب للزائر المدينة؟ أن يقول أليست من أسباب من ذوات الأسباب، إذا دخل في وقت نهي مضيق فلا يصلي لا في الروضة ولا في غيرها، وكذلك أيضا لا يقول اغتنم هذه الروضة وأصلي فيها بعد العصر في وقت نهي، لا يجوز هذا. يقول في إعلان المحاضرات أنه يوجد لكم محاضرة في حماية جناب التوحيد، في 30/5 في نفس الوقت يوجد لكم حفل للحفظة القرآن لنا غدا حضور حفل، وأما المحاضرة فلا أتذكرها. محاضرة الأربعاء، الله يغفر لك، المحاضرة صلى الله عليك الأربعاء، محاضرتكم الأربعاء يمكن يكون. ما حكم إطالة الشعر الآن الذي يفعله الشباب؟ إذا كانوا يقصدون السنة فلا مانع عليهم أن يسرحوا الشعر، ولكن الغالب أنهم لا يقصدون السنة. إذا كانوا يقصدون مغازلة البنات أو كذلك، هذه مشكلة. يقول سمعنا في بعض القصص أن فلانا أصبحت جنازته خفيفة، فهل هذا من حسن الخاتمة؟ إن كان هذا كذلك فهل ثقل الجنازة من سوء الخاتمة؟ نرى أن هذا ليس بصحيح. ذكروا في بعض البلاد كمصر أنهم إذا مات شخص يقولون إنه من الأولياء، فإنهم يقولون إذا حملناه لا نحس بحمل، تحمله معنا الملائكة، يرفعون فوق متوننا ونحن نمشي كأننا لم نحمل شيئا. هكذا هذا دليل على أنه من الأولياء. ولما مات أحد أولئك الذين يغلون فيهم وحملوه مع ثقله صاروا قالوا لا يحمله إلا أناس أقوياء حتى لا يحسون بتعب، وحتى يقولون إن الذي حملته الملائكة. فهكذا كل هذا لا أصل له. ثقل الجنازة وخفتها إنما هو من أصل بدن الميت. فيقول معلم صادر على أحد الطلاب جهاز مسجل عليه أغاني مع جنة، وقيمة في الجهاز 300 ريال، فنقول إن يقول إن عدته إليه سمع ما فيه من الأغاني، أخبرت والده بمصادرة ذلك الجهاز، والآن ماذا أفعل به؟ هل أعيده إليه أم أبيعه بعد مس ما فيه وتصدق بثمنه؟ إذا سمح والده الحق للوالد، عليك أن تنصح والده حتى لا يتمادى في مثل هذا، وعليك أن تستشير أباه. أترى أننا نمسح ما فيه من الأغاني ونرده عليه وتأخذ عليه التعهد ألا يستمع أو لا يسجل فيه هذه الأغاني، أو أن لا نرده عليه ونتصدق بثمنه؟ يقول هذا هل يجوز أكل التمساح؟ هل يلحق بكائنات البحر؟ يظهر أنه من دواب البحر التي قال الله حل لكم صيد البحر، لكن قد يكون مكروها تكره النفس، والله أعلم. وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم.